Ünite 19. Coha. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca en büyük mizah ustalarımızdan biridir. Keskin zekası ve açık sözlülüğü ile hem güldürür hem de düşündürür. Bu ünitede Nasrettin Hoca ile ilgili biri sesli olmak üzere iki fıkra verilmiştir. Şimdi anlatılacak ilk fıkrayı birkaç defa dikkatlice dinleyin. Yazılı metinden okuduktan sonra parça ile ilgili alıştırmaları yapın. Ana zahibun ila haziratil maşiye. Davarların ağılına gidiyorum. Cuha ve şeyhü tüccar. Kana şeyhü tüccar yehva kitabete şiar. Velakin şiarahu kana da'ifan. وذات يوم جمع التجار وأخذ يلقي عليهم قصيدة له، والتجار يصفقون له ويتأوهون إعجابا بشعره الضعيف، وكان جحا من المدعوين، ولكنه لم يصفق ولم يبد إعجابه، وجلس صامتا عابسا. فلفت هذا نظر شيخ التجار فدعاه إلى مجلسه وسأله عن رأيه في قصيدته، فقال جحا في شجاعة: إنها ضعيفة وركيكة جدا. فغضب شيخ التجار من صراحة جحا، واعتبره حاقدا وحاسدا له على موهبته الشعرية، فأمر أن يحبس جحا يوما كاملا في حظيرة الماشية. وبعد مدة جمع شيخ التجار عددا كبيرا من التجار، وكان جحا بينهم، وبدأ شيخ التجار يلقي قصيدة جديدة، فأخذ التجار يصفقون ويبدون إعجابهم بموهبة شيخهم الفذة. وفي أثناء ذلك قام جحا وأخذ حذاءه وانصرف، فسأله شيخ التجار: إلى أين يا جحا؟ فقال: أنا ذاهب إلى حظيرة الماشية.